بتقلوا قاعدين بتقلوا اعدادهم بتقل وإشي بتحول منهم مسلم اعداد ضخمة تحولت عبر التاريخ وفي منهم مسيحيين تحولوا كذا اخره ماشي. وهو على فكرة فيش هالفرق الان كبير بين هالدينين. ليش؟ لانه بتيجي تسأل اليوم المسيحي بيقول لك انا بأمن بالعهد القديم زائد العهد الجديد، يعني بأمن من في اليهود زائد العهد الجديد، يعني العهد الجديد اجى شوية لطف مما في العهد القديم، ها بلطف يعني اللي بيؤمن بالعهد القديم وبس بيكون انحرافاته اكبر، بيجي العهد الجديد بلطف الشغله بيشعل فيها اخلاق وقيامه شوي بلطف ولا بظلهم قتلهم اذا بطلع قتلوا مجرمين ومتآمرين على الشعوب، مش يقولوا بدنا ننهض بالشعوب وهالشعوب هاي لابد انها ترتقي ويزول الظلم عنها والى اخره ونساعدها كيف لا هم بيقتلوها. طيب فالان اذا ولما اقول لك طيب بقل اعدادهم على فكره فعلا هم قاعدين شوي شوي بروحوا على فكره. اسرائيل هي الوحيده الان لما وجدت اللي حافظت على وجودهم ولا عم بذوبوا كانوا عم بذوبوا فيما يسمى بالزواج المختلط والتفاصيل عم بذوبوا في الشعوب اعدادهم تنقص كل الناس بيزيدوا على فكره اعداد تنقص وانا سبق قلت بس هذه احصائيه قديمه كانت يعني من اكثر من 60 سنة اكثر من 60 سنة انه لما عملوا دراسات في قضية نمو الأديان وجدوا إذا بتذكر الآن لأنها قديمة الإحصائية مثلا المسيحية أظن بتزيد في نسبة 14% المسيحية 14% واليهودية ناقص كذا في المية والإسلام كان وقتها 235% في الإحصائية القديمة هاي الإسلام 235% والمسيحية 14 اليهودية ناقص سلبي ليش خلص بذوبوا اجت اسرائيل وجودها يعني الدولة بسموها اسرائيل شو عملت تحافظ على وجودهم هي جزء من المحافظة على الوجود وإلا ومع ذلك مش ناجحة يعني اذا بتلاحظوا وسبق خليني اعطيكم احصائية زمان انه في بداية الستينات كنت عم بقرأ بداية الستينات عدد سكان العراق 4 مليون عدد سكان تونس 4 مليون اسرائيل قريب من هيك كان الان اسرائيل اليهود قديش على فكرة اليهود قديش كيف لا لا لا اقل من ستة اليهود انتوا لما بتاخذوا كل الدولة 7 وإشي ما هو طب ما هم العرب 1.5 مليون فهمت عليك انا بدي يهود انا 5 و10 5 و17 هذا هو ما وصلوش 6 اليهود ما وصلوش 6 طب العراق 36 مع كل الذبح طب العراق اللي كانت هم وياها في يوم الايام نفس الشيء 36 وهم وين البلد وين بيروحوا وينهم ما انتوا من قداش بتسمعوا يا اختاريه 4 مليون اسرائيلي اللي اجوا فلسطين من قداش بنسمعها طيب ويعني هلكت 5 وأعشار ايش هذا لا ذلك هو مشروع فكرة مخفق فاشل زي ما بقوله مخفق هم بدوا يدركوا هذا الكلام وحتى الغرب على فكرة الغرب الان بده لا الان قصة تحويل الغرب نحو ايران والشيعة هذه لانهم بيعرفوا تماما انه هذا البديل في المنطقة عن اسرائيل 60 سنة 68 سنة 70 جربوا اسرائيل عملت لهم مشاكل كثير ومش عم بتفيدوا في الاخير بتقولهم تعيحموني والاخير بتخلهم تعيحموني مش هيك تعيحموني هم يبدو لا سياستهم الان فهموا انه هذا الدين الشيعي هذا من طول عمره اصلا معادي للاسلام ودرسوا التاريخ وشوفوا قديش كانوا يتحالفوا مع اعداء الامة هذا مش جديد اللي بيحصل اليوم جيبوا روسيا وبقاتلوا مع روسيا هذا مش جديد هذا مش جديد في التاريخ ومع ذلك يا سبحان الله امتنا يما متسامحة وبتنسى وخلصوا انسوا هذول ما انه بيطبعوا قرآن وبتلاقيهم مرات قال بيقرأوا قرآن هذول مسلمين شو هالكذبة هاي خلصونا من هالكذبة وفهموا الناس شو حقيقتهم شو عقائدهم اصلا هذه عقيدة وثنية والغرب الان فهمان لذلك برد اكرر مرة شي قلته وانا ادرس شو هم الشيعة استغربت يخرب بيته الغرب ما اتيسوا